صورتك برضو طلع عندي بتاعتك احلى من اللي انا صورتها اصلا يعني. الو مساء الخير. مساء الخير. الو الو الو شغال. احنا ما اديناش نوتيفيكيشن بس قشطه. ازيكم؟ ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا بخير. في حل لجرثومه المعده؟ في حل لكل حاجه ان شاء الله. في حل لجرثومه المعده. تمشي على النظام. ما احنا النهارده معانا متحدث رسمي باسم النظام. والله معانا متحدث رسمي باسم النظام وتجربه حيه. تجربه حيه من الدكتوره نرمين والدكتور زياد. بس هي الدكتوره نرمين اللي انا كنت مصور ايديها وكان فيها وارت هنا او صنطة فيروسيه وكانت طالع لها هنا حاجه كولي فلاور. طبعا احنا كنا نشرنا الصور دي بعد استئذانها طبعا. وبس طبعا احنا النهارده بعد 3 شهور يا دكتوره صح؟ 3 شهور. بعد 3 شهور اتمام للنظام ونظام فقط بفضل الله. شرفتني هي وطبعا معايا اخويا الدكتور زياد. هو طبعا صاحب اللقطه مش هو زياد باشا اللي عرفني على حضرتك صح؟ وهو الداعم الاول. ماشي. هو الداعم الاول للكلام يعني. هو الدكتور زياد هو اللي اقنع الدكتوره نرمين انها تتبع النظام. والحمد لله هي ثقتها في الله وثقتها في الكلام بتاعنا خلاها ما اقدمتش على تدخل سواء بالكي او سواء بالدهانات او الكيميكال بيرنينج حتى ما حصلش. شكرا يا ايوب باشا. فاحنا الدكتوره نرمين والدكتور زياد هما اللي هيتكلموا معانا النهارده. الدكتور زياد طبعا تجربته مع الدكتوره كانت كبيره. كان فيها مشاوير لامريكا وفين تاني يا باشا؟ امريكا والمانيا تمام. البقعه الزرقاء وايه؟ ومصر هنا ومصر والامارات. فالناس دول برضو كل واحد ادلى بدلوه. اهلا وسهلا يا ايوب باشا. فهنسمع. انا عايزكم تسمعوا بس الدكتوره نرمين بكلامها هي تجربتها هي كلام الدكتور زياد اللي هو بيحكيه. طبعا على فكره الاثنين باك جراوند طبيه فعشان كده الكلام هما واضح ليهم وعانا بيانا. من الاردن ما تقدر تتواصل يا امو نور من الاردن اهو. دكتوره نرمين انا هلف كده وممكن الباشا اجيب له كمان كرسي عشان خاطر ايه يبقى جنب معالي حضرتك. هتيجي جنب الدكتوره؟ طيب ماشي. ها؟ انا عايزكم تبقوا جنب بعض يا باشا عشان حضرتك بقى لو في الكلام يعني كده نعملها كده. حضرتك صورتك واضحه؟ هو هنا ده تيك توك وهنا فيسبوك. تمام؟ يلا باشا. وهنا دي المايكات بقى. انت يا باشا انت حافظني ما انت بقالك شويه بتشوفني انت عارف القصه دي صح؟ يعني بس نصنا باين. يا باشا كده حضرتك انت واضح؟ وحضرتك عايز كل واحد لوحده كده؟ لا لا لا لا خالص. يعني الدكتوره نرمين هتتكلم وحضرتك هتتكلم وانا انا كده انا نص طب خليني انا يعني ابتدي معلش لان انا ايوه ماشي يا باشا. حلو اتفضل يا معالي الوزير. انا يعني مريت يعني قديم شويه في التجربه دي وحابب يعني لازم دي السيطره الذكوريه يا جماعه. دي السيطره الذكوريه. اتفضل يا باشا وبعد ما نخلص هنبقى يعني انا طبعا من حوالي سنه ونص كده في شهر 5/2023 طلع عندي يعني بقيت بريد ديابيتك. طبعا كنت بعاني قبلها طبعا من حاجات كده بقى يعني خفقان القلب ونهجان ما اقدرش اصلي براحتي وانزل اطلع براحتي وحتى كان بيجي لي بانيك اتاك كمان. يعني بانيك اتاك؟ كان بيجي لي بشكل كبير. حلو. و صوت الباشا حلو. اهم حاجه صوت الباشا حلو بس عشان ده المايك بتاع الفيسبوك وده مايك ده مايك الانستغرام. بكتبكم قاعدين مع الدكتور. والله صحيح يا باشا كتر خير. صحيح والله صحيح. مهم يعني. فطبعا لما جالي الموضوع ده كان اكتشفته شهر 5/23 كنت بعمل تحليل كده. طبعا بدا عندي الموضوع بقى اللي هو اللي روح الحمام كتير الاعراض اللي حاجه اللي هي بيقولون عليها دي اللي هي سكر يعني. هي سكر فود ما يقال عن سكر يعني. ف المهم يعني كنت مسافر بره وجالي مغص كلوي ودخلت مستشفى ودكتور قال لي انت عندك بريدابيتك يعني او دابيتك عندك دابيتس ولازم تاخد بالك. ومهم رجعت بقى يعني ايه حركة ساعتها وزنك كان وزني كان تقيل كنت انا دلوقتي حاليا وزني 73 بجد؟ كان وزني 86 86 حلوة قوي. بس المحيط الخصر كان كبير طبعا كان عندي كرش حاجة محترمة يعني. كنت ما اعرفش انام بقى بنهج بالليل وكان حالتي صعبه والشخير حتى قلت ايه يعني دي بقى دي عرض الشيخوخه خلاص بقى يعني انا قلت عرض الشيخوخه خلاص بقى على فكره يا جماعه الباشا 55 سنه ما اعرفش شيخوخه ايه يعني قلت خلاص بقى يعني عرض الشيخوخه بقى خلاص بقى يعني ايه بدانا نودع بقى بدا تظهر عرض الكبر السن وده طبيعي ماشي وخلاص هو ده الطبيعي بتاع شفته عليه بقى اهلي وكده فقلت خلاص ماشي يعني ادينا دخلنا في سكه المهم ايه الشيخوخه دي وكده فايه الحقيقه لما جالي الموضوع ده انا طبعا ايه والدتي انا كنت فين ساعتها في دبي؟ لا كنت ما حصل لي المشكله ده كنت في اسبانيا تمام كنت يعني في زياره يعني لاسبانيا فجالي المغص الكلوي ده وكده اكتشفت الموضوع ده انا عندي بقى الموضوع تمام فرجعت طبعا زعلان جدا وبس كان عندي يعني قلت ايه دايما افكر كده يعني يعني في ايه في القران بتقول دايما انا عندي قناعه بيها دي يعني واذا مرضت فهو يشفين فدايما يعني اذا بقول لك ايه يعني انا لما انا بس قاعد في البيت واخرج فالدكتور زاد بيرجعني تاني البيت يبقى الديفولت بتاعي فين الديفولت عندي في البيت فانا قلت ايه طب انا ما هي ما يعني انا المفروض ان انا اكون كويس تمام بس هقول كويس مش عارف فبدات اقول اكيد في علاج للسكر مش ممكن يكون في حاجه اسمها يعني اقول لك الكل ده دواء ما كنتش عارف موضوع بقى النظام ولا كامل خالص يعني كده تدور بقى وكده لغايه ما بعدها ابحث بقى على انا على سنة عندي خلفيه طبيه كويس فعرفت انه يعني انه ممكن تفيد حالات الدايابيتس او السكر يعني يحصل لها ريميشن ترجع ترتجع وكان حتى كان الاول كان اللي هي امريكان دايابيتس اسوشيشن دي كان زمان بتقول ان السكر ده مرض يعني بروجريسيف ايوه 2020 لغوا اللي شال البروجريسيف وخلوها ان هو اللي هو الريفيرس ده معناه انه بدات الناس تفكر لا ده في ناس بتخف السكر تمام وبدات اقرا شويه اكتر عن الموضوع ان من شخص لشخص من بروفيسور لبروفيسور المهم في الاخر بعدين ايه يعني قلت بقى السكر ممكن ايه بيتعالج بدات امشي اشوف الناس اللي عندها بيحصل لهم ريميشن ده بيقدروا يعملوا ايه تمام لقيتهم بيقولوا بعد بقى لازم تخس 15% من وزنك تبعد عن السكر تاكل بس البروتين والخضار وكده فمشيت على النظام ده من شهر 5 لغايه شهر 23 لغايه شهر 9 23 طبعا شهر ده بقى خسيت ولكن حاسس بهزال حاسس بجريف كريفنج كده كل حاجه محروم محروم محروم وحاسس انا كويس بقت خف يعني خفيت طبعا خفيت وزنك خف وزن خف لكن ما زلت حاسس ان انا مش مظبوط خمول مش مظبوط مش مظبوط مش مظبوط يعني مش برضه ما خفتش حاسس وكتافي سقطت كده وبتاع وعجزت كده طب قلت خلاص ماشي ادينا ماشيين وبدات اتفرج على طول على الحاجات دي برضه بتابع الحاجات الابديتد كويس لغايه شهر 9 23 بقى مش عارف جه فيديو حضرتك قدامي معرفش جه منين انا طبعا ادور في الدايابيتس كتير وسكر كتير فجاء قدامي يعني فبدات ايه حقيقه يعني مسكت الله ده الراجل ده بيقول سكر مش السكر طبعا انا بطبيعه الانسان هو ربنا خلقه ويحب السكر يحب الحلويات يحب الفاكهه جالنا فيها فاكهه يعني كل ربنا كل حاجه فيها ولا جالك على المنطق ايوه جالك على المنطق بدون اي خلفيه علميه دلوقتي يعني. بس يعني سكر وسكر يعني ازاي وربنا حط العسل سكر في العسل الله يعني برضو ربنا برضو حط الشفاء في العسل يبقى اكيد في حاجه فبدات ايه اسمع حضرتك بدات بقى اشوف يعني بصراحه بدات اشوف حضرتك بتتكلم ازاي الباك جراوند الفسيولوجي والبايوكيمستري انا طبيعتي ان انا راجل دكتور ف دارس كيمياء حيويه ودارس فيسيولوجي فلقيت الكلام ماشي ماشي مع اللي انا يعني منطقي في اللي انا درسته على مستوى الخليه على مستوى وظائف الاعضاء كلام يعني كلام منطقي انا اقبله. فقلت والله ما اجرب. طب ما اعمل دكتور زاد يوجا يعني بدات انت الاول قبل الدكتور لا لا لا من بدري قلت ما والله ما اجرب يخسر ايه يعني. انا كده انا كده كده جربته اشوف يمكن. فبدات فعلا بدات اشوف النظام ايه بدات امشي عليه بال يا باشا بقى انت ذاكرتني مش انت مذاكر حتى مذاكر الاوضه بالثلاجه بالصاله ما شاء الله انا حافظ كل فيديو على فكره كل اي فيديو ينزل دكتور ضياء انا لازم اخده سيفه عندي انا ايه بقى انت عامل داون لود انا هاخد منك الحاجات مش عندي الحاجات دي داون لود وبتفرج عليه في وقت ما اكون انا رايق يعني كده حابب اتعلم بتعلم عايز اتعلم وعشان اعلم الناس اللي حواليا واتفرجوا عليا ويعني يشوفوني بقى يعني بعلمهم قد ما اقدر. انت مش قلت لي كان عندك بي بي سي ضربه سقطه؟ كان عندي كان عندي كان عندي عندي بي بي سي اللي هي الضربه السقطه دي موجوده. رحت امريكا رحت المانيا انجلترا ما اختفتش ما اختفتش. خدت ادويه بتاع النظام قد ايه واحد بقى؟ على طول مفيش. على طول اسابيع على طول على طول. لا اسابيع ايه على طول ما راحت وبطلت الحاجات دي مفيش. خدش حاجه خدت بقى حاجه جابوا لي ادويه ضغط ومش عارف ايه وادويه كده ومش عارف ايه ما اخذت طبعا الحاجات دي كلها. والله الله يرضى عليك. طبعا دكتور طبعا الدكتور بتاعي قال لي لازم تاخد بقى كلوكوفاج ومش عارف ايه. قلت له طب مش هاكل كلوكوفاج انا انا انا يعني انا لازم اشوف طريقه ان انا اخلص بيها من السكر ده لان في السكر دلوقتي بقى ريفرس او دلوقتي في نظريات بتقول ان السكر مرتجع بيرجع تاني بتخف. اذا طبعا بيخف اذا انا همشي مع اللي بيخف ده تمام. بدات بقى اقرا شفت ناس برضه كتير خفت وكده بس طبعا كلهم خفوا بطريقه مش الدكتور ازاي بيتكلم عليها مختلفه شويه بس ايه يعني مختلفه خالص يعني يعني خالص خالص مختلفة بس في الاخر انا يعني مش مقتنع يعني ازاي انا اعيش من غير يعني رز وسكر وسكر وحلويات وبتاع وكده. وقلت والله هنخش التجربه وطبعا دخلت وايه مشيت على النظام مش بحذافيره النظام الاولاني بقى قبل التعديلات يعني وكان كويس يعني ما يعني انبسطت منه وراح بقى الاعراض وراح التصبغات يا باشا اللي حكيت عليها. كان عندي هنا انا بني الحته دي قلت غلط ده طبعا ده بتاعت السن بقى برضه السن السن على ايه واللي انا ليه غلط بقى السن بقى والحته السوداء دي كان قلت السن وكده فخلاص عادي زي ما الناس كل الناس بتاع اختفت راح اختفت كلها طبعا التجاعيد التجاعيد اللي عندي هنا راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت راحت بدا يظهر عندها اللي هي الوارتس دي في كل حته بقى في ايديها ورحنا بقى تنتشر لا ورحنا الدكاتره واحد يخف الثاني يطلع واحد يخف الثاني يطلع تشيله شويه يطلع بعد كده تمام. فبدا بس الفتره الاخيره من حوالي 4-5 شهور بدا جسمه ينتشر فيها في ايديها ورجلها وجسمها ويكبر يكبر هو بيسميه هيومن هيبريلوما صح؟ وهم خوفوها منه ده بينتشر وسرطان ولازم يتعالج لازم ده ملوش علاج وده علاجه ان الكي مو اساسا يعني مش عارف تروح الدكتور منين يعمل يعني انك ايه لا هو كمان شهر 8 انت عايز تقول يا شيخ كويس ظريف لا احنا مهم الناس تشوف سعادتك بقى تجربه عاليه في شهر 8 اللي فات كانت بدات تظهر عليا كتير جدا في ايديا الحته دي هو طبعا الجمهور هو شاف صور القديمه بس هي دلوقتي الدكتور نرمين بتحاول توريكم يا جماعه يعني الصوره على احدث على احدث صور مفيش اساسا مفيش انا هقول لك النقطه كده اوكي ايوه كده اهي اعتقد كده واضحه بقى صح عايز بلاديمه واهي يعني دول كان مكانهم هم هيرجعوا للفيديو ما هو الفيديو اللي دلوقتي بتشيروا على المكان بس المكان. لا هو المكان مش باين طبعا هو هنا طبعا هتلاقي حته فاتحه شويه كان في هنا حته فاتحه شويه وكان في بين الصباعين هنا صح لا هيك وكان هنا بقى تحت الساعه هنا اللي كان في واحده كولي فلاور زي الورده كده ايوه دي مكان بس ده مكان ما اعرفش اذا كان هتشوفه كده ايوه باشا هتشوفه ده مكان حط الوقت الاولاني حط ايدك حط ايدك حط ايدك يمين على حط ايدك الثاني بقى حط ايدك بقى اللي هي مكانها دي انهي صباع دي ده هي دي الايد دي صباعك دي ده بقى ده المكان اهو اختفى ده هي الحته البيضة شويه دي ما اتلمستش يا جماعه لا حاجه كيميكال ولا اتكوت اصلا بسم الله ما شاء الله لون لون البشره اتغير يا دكتوره؟ اه طبعا استحمى لون البشره اجمالا اجمالا اجمالا كل حاجه اتغيرت. ما انا بس اقول بس ان هو انا في شهر 8 لما رحت عند دكاتره يعني قالوا لي ان ده يعني ممكن بيتحول لكانسر كانسر ما معروف ان هيومن بابيلوما كانسر. ما هو المشكله هو انت اخر مره كنت عندي قلت لي ايه دكتور هي بتهدي ولا لا صح؟ وقلت لي طب ايه؟ حضرتك قلت لي هاتي كده ايدك وعملت لك كده عشان اقنع اوضح لك بس ان هي القصه مش بالبشاعه اللي هم حكوها. ايوه ما هم قالوا بقى ولازم اخد حاجات ويعني المهم يعني وتطعيم فيها بس فجأة ده في مصر كذا دكتور رحت اسامي طبعا مش هجيب اساميهم دول اسامي ده دكاتره ده دكاتره كبار في مصر كبار وفي المانيا في حاجه هنا طلعت فيها في اكسبت واحد ايه لا مش بتكسبت ديكلاين بس فالمهم مشيت بقى لما جيت لحضرتك انا رحت في نفس اليوم فين انا اهم فين ايوه يا باشا نفس اليوم الله انا اللي مش ظهر انت ما كانش راضيه مش راضيه اساسا نفس اليوم اللي انا رحت بعد ما تقولي بعد ما غلبت من كل الناس قلت اخر امل اخر ايوه بالظبط كده انا اخر يوم رحت فيه الدكتور كنت عندي الظهر وبعدين في نفس الوقت كنت مضايقه جدا وبدات احط بلاستر عليهم عشان لان فعلا كان منظر ايديا وحش جدا فهو راح قال لي زياد قال لي طيب لازم انا احجز لك عند الدكتور ده قلت له لا ومش عايزه وخلاص كده ايه علاقه الدكتور ب فعلا يا باشا ما جاش الموضوع سلاسه يعني لا لا لا جاش كده فقلت لك ماشي إيه سجل قالوا جت اول مره كنت اعتقد كان كونفنس هي كان خلاص بقى فقدت الامل خلاص بقى قلت ايه قال لي جربي رحت قلت ايه رحت انا قلت وانا في هو هو اصلا ما كانش موجود على فكره عليا يا عم انت يا عم هي كمان لا قبل ما انا هي هي كانت خلايا طب يا عم انت وهو اساسا هو مسافر فهو كلمني وقال لي خلاص انا حجزت لك قلت يلا خلاص بقيت بقى وانا جايه من البيت بقى اروح ولا ما اروحش يلا اديني هروح وخلاص ونشوف اللي هيحصل ايه جيت بقى جيت وبعدين بدات امشي على النظام يعني حضرتك مانعني من حاجات حسيت تحسن امتى بسيب من مناعه هو انت كل ما كنت تقولي مانعني مش فاهمه بديكي دواء لا لا بس سكت المدرسه لا طبعا سوق سوقين مناع لا يعني مش مناني يعني قصدي ان انا حتى الحاجات من الاكل كتير ايوه من الاكل كتير من حمل وحضرتك بعد لما منعتك واول ما خفيتي مش اكلت برجر كينج طب ايه يعني هو اعمل ايه يا باشا احط من اقول لك على سر يا دكتور وقال لي اقول لك على سر قالت لي بعد ما النهارده ان شاء الله بعد ما تعمل زوره الرياض ننزل عند دكتور ضياء ننزل نحتفل ايوه واكل لا مش هاكل والله ابدا انا ما باكلش بالعكس انا باكل دلوقتي هو التوست والله هو بحط اخر مره عشان بس انا الباشا ما كانش موجود انا هقول اللي حصل انا قلت لها يا دكتوره حضرتك بتصغري كل مره عن المره اللي قبلها المفروض الدكتور مش عارفه لسه قلت لها الدكتور بص حضرتك المفروض يكلمني يبعت لي بطيط شغل قلت لها كده طبعا هي سمعت الكلام مني وطنشت ليه؟ لان انا باخد بالي من بشره العين بتاعي حتى قال لي شعرها حتى شعري بقى احس ها يا باشا كسفت يا باشا على فكره انا كل الناس يعني حتى عندي حتى بقول لحضرتك واحده صاحبتي قالت لي يعني واحده من بلد ثانيه كويتيه كانت حجزت وعلى اساس ان هي تيجي خلاص وبعدين بعد كده قعدت تتفرج لا خلاص مش رايحه وبعدين بعد كده بقى كنت قابلتني وكده فعين فراحت بتقول شافت ايدك قالت لي ده بجد قلت لها والله راحت قالت لي انا طب احنا اثناء البروجريس بتاع التحسن في النص حسيتي ان جسمك ما بيردش او في عطله في التحسن حصل يعني ما عنديش حاسه ان التحسن وقف شويه لا التحسن أيوة كده أيوة كان شغال أيوة بس أيوة حسيتي ان مستوى التحسن قل هدي ايوه ساعتها عملنا ايه بقى بدلنا نوع العيش انا جيت لحضرتك ساعتها وقلت لك بص حضرتك ازاي فرحت قلت لي خدي لا يعني التوست بتاعك من مصر خدي التوست وتروح دبي ايوه قلت الدكتوره نرمين يا جماعه عايشه هي والدكتور زياد في دبي كويس وبتيجي زيارات فهي كانت ماشيه لفتره طويله على اللوزين اتقدمنا تحسن بس بعد كده شويه التحسن وقف فما كانت عندي قلت لها دكتوره نرمين في حاجه لسه معطله الكومبليت كيور ايوه بالظبط فاحنا قلنا رجحنا اللوزين درجه اقل شويه من التوست بتاعنا هنا خدتيه معاكي بقى خدته وبدات اكله هناك بدات اكله طبعا وكل حاجه مشيت بالظبط يعني ما غيرتش والحمد لله. يعني حتى ابني هو قاعد معايا يقول لي لا انت عملتي حته. طب حبيبي عملت ازاي؟ برضو هو انا لسه بتكلم مع دكتور زياد بقول له يا باشا حركه يعني بو تنشر بقى الكلام. قال لي اذا كان عيالي اللي معايا في البيت ما صدقوش ان مامتهم خفت من غير دواء. بس يعني دلوقتي يعني مثلا ابني يعني ايه يعني بقول له ايه رايك يروح يضحك كده ويقول لي حلو جميل ويس. يقول لي والله ما شاء الله الحمد لله يعني دلوقتي كده. طب انا سالت الباشا برضو سؤال قلت له حضرتك شكل الجسم الاركتكتشر نفسه اتغير. قلت انت قلتي ايه مقاسات قلت وزن طب زياده عشان خاطر الكلمه دي انا بحب اعيدها تاني. الوزن طب على الميزان زياده بس الجسم مقاساته قلت يبقى الجسم ده هيلث يعني. يبقى الكولاجين بتاع بشره حضرتك اتحسن يبقى العضلات بتاعت حضرتك اتحسنت. حصل وفي حاجه كمان انا قلت لك على عيني الجفن كان في سقوط الجفن حتى قلت حضرتك انا عايزه اعمل عمليه. قلت لك لا استنى شويه. قلت لي استنى شويه. لا لا لا هيرجع النرف هيرجع والمصل هترجع حتى لو فيها شويه فيروس هترجع. بس انت قلت اتحسنت. طبعا لان انا جالي وقت ثلاث ارباع العين جالي وقت العين دي اتقفلت كده. انا عندي حتى صورتها كويس. وبعدين بدات قلت لا ازاي كده مره واحده لقيتها كده. لا ما شاء الله فالحمد لله. انا انا انا في منتهى السعاده يا شباب. يعني تجربه الدكتوره ناقصها حاجه يا باشا تقولها. يعني في حاجه ناقصها تقولها ايه؟ لا يعني لا انا يعني انا هل في مناسبات حضرتيها قريب الناس قالت لك حضرتك انت اتغيرتي كده ازاي؟ كل الناس بتقول لي كده. وزياد قالوا له ولا لسه ما قالولوش؟ قالوا لي طبعا. قريب علامه ده قريب قالوا لي قالوا لها كل الناس قالوا له صغر. طبعا وينتي؟ طبعا انا بس دكتور دلوقتي انا حاسس دكتور ضياء انا مش فايده بدون مبالغه يا دكتور ضياء والله العظيم انا حاسس ان انا رجعت يعني الحمد لله بفضل الله تعالى مش اقل من 10 سنين ورا 15 20 مثلا مش اقل من 10 سنين صح والله العظيم صح. فين نومك يا باشا بقى كويس؟ انا نومي مهما انام متاخر اصحى الساعه 5 6 الصبح فايق جيد ولا وهنا نفس الكلام برضه. انا بقوم بدري طبعا يعني بقوم انا بقوم كويس ساعات قليله جدا مش عارف ازاي يا دكتور سامي مش عارف دي حاجه غريبه ساعات قليله جدا يعني انا ربنا خلق الانسان يصحى 22 ساعه في اليوم ينام ساعتين. عشان كده ما كانش غريبه الناس دي بتحارب وبتصح وتقول تفاسير وبتحط خطط. لا خليها يا هانم انا عايزك انتوا ابطال القعده دي اصلا مش انا احنا النهارده اصلا القعده دي عشان خاطر اعرف الناس ان حضرتك حاله حقيقيه. لان زي ما انت قلتي ابنك قال لك مش صح مش حقيقي مع ان انت مامته قاعده معاه في البيت وشايف ايديك بتتحسن شايف شكلك بيتغير ومش عارف انت بتعملي ايه. الناس بقول لك لما حطيت الايدين بقول لك قال انت بترجع الحبيب وبتفضل مطلقه. يا عم ما فيش الكلام ده. احنا حضرتك بنعتمد على جسم حضرتك في الاصلاح صحيح. بدعته وخلقته اعلى بكتير مما تتخيل. قدرته على تصليح نفسه فوق ما تتخيل. حضرتك كنت متخيل ان دول يقعوا خالص؟ لا لا لا ولا حد يتخيل. دكتور انا اساسا كنت قاعده اقول في الدنيا رحنا له طب انا هقول لك جوه الكي مفيش حل. طب انت يا باشا مش انت في النص قلت لنرمين قلت له روح احقني او انا نفسي شكيت صح؟ انا نفسي يعني قلت ما كنتش على يقين انه هيحصل. لا كنت على ان هو هيتحسن بس مش هيروح بس الجن ده مش لازم ان حاجه توقعه مش هيحصل له يعني مش هيقع سلافنج لوحدي. ايوه مش هيقع من عليه كده لوحدي وشد تحتين نضيف لا بس حضرتك قلت بقى كلمه من شويه ان الجلد ده كان عمره ما هيرجع مع الكي كده. لا لا لا يعني كان هيسيب علامه. في حاجات اتكوت عندها معلمها. انا عندي كويت نفس ده قبل كده ولغايه اللي وصلت للحم لجوه وطلع تاني. والدكتور عنده كلمه سهله يقول لك ايه ما انت عارفه يا دكتوره نرمين ان هو ريكارنت. ايوه طبعا صح ولا مش صح؟ بمعنى كده خلاص انا وقعت فريسه في الفيروس. يعني كل شويه تعملي كي وتعملي وكي وتعملي. لا يا باشا ما حصلش. هو ده اللي عايزين ندوره من ده. كان عندها بعد فجاه برضه حاجات كده زي اللي هي الورقه اللي هي الجلديه اللي هي بتقع في الرقبه دي قلت هتقع كلها هتقع. ما اتلخبطيش في الاكل النهارده بقى. لا لا لا لا خالص برضه على فكره انا عندي وقع برضه. وقع يا باشا كل ده. احنا يا باشا احنا كلنا بيبقى عندنا الحاجات الصغيره دي. لكن هي اللي كان في ايديها غير. طبعا انا لان هو التايب 2 غالبا اللي هو عملت لها بيوبسي؟ لا ما خدتلهاش عين. لا لا لا ما خدتلهاش عين. بس هي جربت هنا تاخد حاجات قبل ما تبداي النظام صح؟ يعني اخد حاجات ازاي؟ حاجات ليها جلسات الكاي. أيوة دكتور ونعم ونعم بتقول لك انا فخوره بك يا دكتور. في حد انا فخوره بك يا دكتور. أنا ربنا يخليك لنا يا رب والله يستاهل. لا هم قالوا لي ان في مفروض تطعيم الاطفال بيبقى احسن بالظبط عبقر الطب وانت نسبتها هتبقى يعني 75% ومش اكيد ومش عارفه ايه لكن النهايه ما كانش عايزين يقولوا برضو ان في شفاء. مفيش البري كانسرس خلي بالك عشان دي ما هو على كلمه البري كانس. ايوه بالظبط في الرحم بالظبط بالظبط يعني والجلد يعني هو انا في وانا كنت بتكلم مع سعادتك من كتر ما هو انا تعبت عليه في اليوم اللي انا جيت لحضرتك فيه اليوم اللي انا جيت فيه راح قال لي تعالي هاتي الكرسي تعالي اقعدي هنا جنبي من كتر ما هو انا صعبان عليه يعني من كتر انا كانت نفسيتي كانت مش حلوه كانت نفسيتي صعبه جدا لانه ده قبل ما تقابليه نفس اليوم وبعد ما بعديها قبل نفس اليوم لما يحصل ده ما قلت ما جاش نفس اليوم بعدين قال لي تعالى طب انا اول يوم قعدت بحاجه يعني ازاي اعطيني يعني حاجه قلت لها هيروح طبعا قلت لك كده قلت لها هيروح لا قلت لها هيروح قلت لها هيروح قلت لها هيروح خالص وبعدين حتى لما قلت لك ثاني مره وكان في لسه لما قلت هيحسن بقول لك هيروح اول يوم كنت بصير ده هيروح كنت بصير ده هيروح قلت لها هيروح ربك بقى لما ربك لما بيطلق لسان حد بيطلقه والله اصل خد راجع اصل خلي بالك ما انا قلت لك في جروبات معموله بيدوروا على اي خوازيق ومش عارف مين ماتت ومين زفتت ومين عملت اللي مات يا جماعه يشوف هو ايه اللي موته انا من نظامي ما بموتش حد اللي مات واللي تعب من ورايا يدور وراه هو بس كل حاجه حلت انت عملت نظامك يا دكتور تاذنت قلت الناس تاكل ده وما تاكلش ده بس خلاص حل الرد الجلد ده ما انا عشان كده بقول لسعادتك انا بستغرب قوي واحد طب الكدمات انت قلت لي من شويه كنا بنحكي على النزيف من الاول اللي هو الرعاة ايوه المناخير صح قلت الباشا قال لي من شويه في واحده اللي هي مرات ابن حضرتك اللي هي كانت بلاسينتا سيباريشن لما سالني قلت لها باشا شيخوخه ايه؟ شيخوخه بلاسينتا شيخوخه اوعيه دمويه الرعاف بتاع المناخير شيخوخه اوعيه دمويه الرابشر اللي بيجي في العين في بياض العين والسكليرات احمر شيخوخه اوعيه دمويه مالهاش علاقه خالص بقى ضغطك كام سكرك كام الفايندنجز اللي هو هرانا بيها دي مالهاش علاقه بالكلينيكال بيكتشر بتاعت حضرتك ده اللي انا قصدي اقوله لكن انا مبسوط بالحاجه الثانيه ان انت وزنك زاد وما قلقتيش برضه هي جت تقول لي هل قالت لي زاد انا وزني زاد طبعا انا يعني مذاكر يا باشا انت مذاكرني فوق نفسي قلت لها طب اخاف مقاساتك ايه؟ قالت لي مقاساتي قلت طب انت عايز ايه تاني بقى؟ بس خلاص حققنا المحاضره الصعبه لا بصراحه طب انا عايزك تدي بقى نصيحه للناس اللي عندهم مشكله جلديه اكزيما اورد انا دي ما انت حضرتك ايوه حضرتك انت صاحبه التجربه ودكتوره فحضرتك تدي ان انا لا انا ما اتعداش حضرتك هو بس كل يمشي على نظام الطيبات بصراحه يعني التزام مش اكتر بالظبط بالظبط مش اكتر وهو اللي ساعدتك على حاجه انت في النص كنت بتوقعي معايا حاجات والله يعني وقعت بس مرتين فاكر حاجه مره جيت لك وقلت لك انا بس امبارح كلت برجر بس بالعيش زعلت قوي لا خد يا فلوسك وامشي ايوه خد فلوسك وامشي ايوه انا مش فاكر الكلام ده كله والله بالرغم ان انا الدكتور نايم بعزها بصراحه بس مش فاكر ان انا زعلت لها زعلت ساعتها يعني لا لا لا لا لا قلت لي كده عشان كنت زعلان يعني ان انا هو انا حضرتك ما انا لسه كنت بحكي للدكتور زياد من شويه كام حاله معايا يقعوا بسبب الكونفليكت اللي بيحصل مجرد ما يحس انه اتحسن طب ايه المشكله اما انا عك عكه فالعكه تيجي على دماغه فانا اشيل الليله ولا انا بقلق عشان انا جيت وحضرتك مصلحتك يا بابا انت حضرتك النهارده فرحانه بايديكي بسم الله ما شاء الله الحمد لله صح ونمسك الفيش بس ما حدش يديلك عين هنا ولا هنا بسم الله ما شاء الله يعني ما كناش متخيلين انا عن نفسي والله لحد ما بكلم المدام بقول لها مش متخيل يعني ايه ان مين هتوصل للدرجه النهائيه ولا لا انا امبارح بقالي لسه في صور حضرتك ولقيتك النهارده موجوده فانا في منتهى السعاده ان انا شفتها عيانا بيانا ما تصدقش بصراحه حتى كلون يعني بص حقيقي حتى كلون هنا بسم الله ما شاء الله هنا اختلف اللون اللي هو الفلانجيز هو الجلد المشكلة ده صح ابيض حاجه ثانيه قلت على فكره كان عندي هنا ابيض كده اشف في ايدي عايز لون وبتتفتح يعني يعني بيضه كده مبينه يعني من ايوه خشنه دلوقتي بص عامله ازاي بتلمع يا باشا من غير حاجه يعني من دراي سكن دراي سكن كان عامل دراي سكن ما هو بيقول لك هنا الحتت دي كانت خشنه لونها ابيض لونها ابيض كده هنا دي كانت هنا ايوه ايوه راحت يا باشا انت ايديك دلوقتي حضرتك بص فيها لاستر بتلمع من غير حاجه هو ده اللي احنا عايزينه ما عليها شمع عليها افرازات عليها احماض دهنيه عليها زيوت مش طيب انا بس يا دكتور عشان مثلا الموضوع مهم لازم رساله بقى اقولها معلش قول يا باشا يعني يا جماعه الصوت يعني بس يبقى يكون ايه ايوه يعني معلش يا جماعه ما فيش حاجه اسمها مرض سكر والله السكر ده نعمه من ربنا الله يرضى عليك ما فيش حاجه اسمها مرض سكر يا جماعه عن تجربه ويعلم الله يشهد الله ان اول قعده ليا مع دكتور ده انا اول مره اشوف النهارده الباشا بعد انا شفت النرمين كتير لكن بعد زياد او مره بعد سنه ونص دلوقتي ما فيش حاجه شكرا جزيلا على فكره يا جماعه دكتور زياد فيديوهات لقيتها عنده على التليفون كلها يعني اللايفات هو عاملها داونلود على التليفون فانا ما شفتش الصراحه حد يعني عايش معايا اللقطه دي بقى لك سنه يا باشا سنه ونص لا سنه مش عارف السنه اللي فاتت يعني سنه وثلاث شهور تقريبا من ايام حضرتك محمود سعد بقى من بقى قبل قبليها من قبليها ايوه من قبليها انا عشان كده استغربت قلت زي محمود سعد بيتعامل مع حضرتك ازاي بياكل كده لا ما هو كان جايبني عشان خاطر يعلم لا هو ما اعتقدش كده جاب حاجة عشان حاجه جديده هتصور يعني لكن هو الهجوم اللي هو ممكن تعرض له او ربما تعرض له من يعني رد فعل كان ممكن ما يكونش يعني مش بتاعه يعني كله يعني رد فعل الناس كان اي حد يقولك ده دين جديد دين جديد يعني انت مين يقول عليه سكر ساعدك على حاجه حتى هم يوميها ما نزلوا هاشتاجين وفرغوا المحتوى بتاع كلامي بقول لك امنع الفول وكل نوتيلا وضاني والله ساعتها دكتور زياد اللي دافع عني الناس مش انا ما ردتش انا يعني ما ردتش انا كنت فاهم التراب اللي عاملينها وفاهم ان هما جايين يسلطوا الضوء على كلام عشان يتسفهوا منه ويتنفهوا منه لكن انا الحمد لله ربنا نصرنا وربنا اخرجنا اكبر من كل يعني يعني كل سكر بس التزموا النظام يعني المره الجايه يا جماعه بصوا دكتور زياد هيجي لنا قبل السنه الجديده تمام ودكتور زياد يعني النهارده جاي وانا بقول لكم كلكم عشان عارفين برضو الواحد بيقابل ازاي ناس حلوه بيقول لي انا معاك في اي حاجه لنشر هذه الرساله وايصالها لاي حد على وجه الارض هو فارق معاه قوي قوي قوي ان الناس ما تاخدش دواء فارق معاه قوي قوي قوي ان الناس تخف من غير حاجه صح؟ طب 100% اتمنى ان يعني انا شايف انه يعني فعلا انه يعني الناس بتعني بالدواء يعني مش عايز اقول كلام يعني صح. غلط يعني مش انا يعني مش قصدي كده لكن يعني قبل ما اخد الدواء اجرب اول حاجه امشي على النظام اللي انا يعني ربنا حاطيني عليه الصيام مهم جدا كبدك لازم يبقى نظيف كبدك لازم يطلع عمال الصيانه بتاعته تظبط الجسم النهارده كان في عينه سعوديه ماشي على النظام بقى سنه عمل الصوره قبل ما تنزل مصر الدكتور قال انا ما شفتش كبد بالمنظر ده بقى سنه حضرتك شفتها بقى. ما شاء الله يعني كبدها سليم هي ماشي على النظام بقى سبع شهور بقى لها شويه بس بقى قبل ما تجي لنا مصر كانت شربت لبن لبن النجم شغل عنتر بن شداد قامت خطابه كوبايه لبن نفر بهدلها قابلناها بره قابلناها بره ايوه هي دي يا باشا انا بشكرك يا دكتور نبيل دكتور زياد يا جماعه وصل لكم الرساله كامله والدكتوره نرمين وصلت الرساله كامله انا بشكرك يا دكتوره نرمين والله بشكر الدكتور زياد على الحضور الجميل ده واتمنى باشا المقابله الجايه بقى هنبقى بدري شويه عشان ناكل مع بعض ريش ضاني ان شاء الله خلاص يا جماعه الدكتور زياد بيقول لكم استوصوا بصحتكم خيرا والتزموا بالممنوعات وخليكم امنين ان الشفاء من عند الله ومش محتاجين له دواء لا كيماوي ولا دواء حاجه من بره الله المستعان اللهم اني بلغت اللهم فاشهد باشا بتقول للناس حاجه انا بشكركم جدا ان انتوا استعملتونا وارجوكم يعني فعلا انا مش عارف اقول كلام يقولوا لي ان انا لجنه ولا بتاع مش عارف يعني باشا انا تجربه باشا هو ده هو الباشا انت بتكتب لجنه محتاج مش بتكتب لجنه يا باشا هما ناس انا مستغرب والله بجد اصل انا باشا كل عينيني بشوايه مش محتاج ابقى لجنه اصلا يعني. الباشا يعني الباشا عنده شركه وعمال يتنطط من هنا ليه مش محتاج يبقى لجنه ليه يعني لمصلحه مين اللجنه دي وبعدين يا باشا فين المصلحه النهائيه ليا انا وانت يعني احنا لما نروج لمنتج ولا بروج لعشبه ولا بروج لتحاليل ولا بروج لفوت برنت ولا بروج لحاجه انا طالع على الله وانتهت القصه بالعكس حضرتك يعني ما بتقولش لحد خد دواء ما انا ما عرفتش حاجه عشان كده الباشا مفتاح معايا لا حاجات طبيعيه الحمد لله انا بشكرك يا زياد باشا بشكرك يا زياد باشا بشكركم يا جماعه بشكركم بشكركم بشكركم بشكركم واتمنى ما اكونش ازعجناكم واشوفكم على خير بشكركم يا جماعه البقع الزرقاء ما احنا لسه قايلينها البقع الزرقاء زي الرعاف بتاع المناخير زي المشاكل اللي بتيجي في العين النزيف اللي بيجي في العين الحاجات دي كلها انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع. انا اسف لازعاجكم واسف لتاخيركم. يا باشا شرفتونا، شرفتونا يا معالي الوزير، شرفتونا يا باشا. اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.